احنا لازم نجي مثل ما يقولون العلماء تفسير موضوعي لازم عندنا، تفسير موضوعي غير التفسير الجزئي. التفسير الجزئي يعني آية آية، تفسير الموضوعي لما نجي إلى آية نشوف شكو من آيات أخرى في القرآن الكريم اللي عن نفس الموضوع تتحدث، نجمعهن كلهن وبعدين ندرسهن نخرج بحصيلة. هذه طبعا هذا علم جديد وطريقة جديدة، وإن كان السيد الطباطبائي رضوان الله عليه في تفسير الميزان صحيح أن السيد مشى مو على الطريقة الموضوعية وإنما على الطريقة القرآنية آية آية مثل بقية التفاسير، لكن هو سعة علم عنده وسعة ثقافة قرآنية، لذلك لما يتحدث عن آية ما يبقى يدور حولها وإنما يشوف في القرآن الكريم شنو أكو آيات أخرى تماثلها تضاهيها تجتمع معها في الموضوع أو في الفكرة فيجيبها أيضا ويخرج منها بحصيلة إلى حد ما. لكن السيد الإمام الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه أول من وضع أساس التفسير الموضوعي، أساس التفسير الموضوعي وضعه ودعا إليه، وبعدين مشت القضية حتى نقل دكتور حسين الأعرجي عن بعض ما جرى في الجزائر، كان يقول أنه أكو محافظة وأكو ما أذكر أنا اسمها الآن، المهم ففيها أستاذ يدرس القرآن ويدرس التفسير الموضوعي، يقول درس التفسير الموضوعي وعدهم طبعا للمحافظة أكو فد تلفزيون خاص، بعدين لما كملوا صاروا احتفال كبير، يقول تقدم المقدم هذا أو مدير الاحتفال ثم قدم الثاني الثالث تحدث عن الشهيد الصدر وأنه أول من وضع أسس التفسير الموضوعي، يقول الرابع والخامس كل حديثهم كان عن الشهيد الصدر رضوان الله عليه. يعني طبعا هذا فتح، هذا دليل على أن فكر أهل البيت صلوات الله عليهم وعلى أن ثقافة أهل البيت ومدرسة أهل البيت تخرج من أمثال هؤلاء الأبطال هؤلاء العلماء الذين هم مفخرة للعالم الإنساني والإسلامي بصورة عامة.